الرجال على نساء جالسات هل يسلمون عليهم؟ إيه هذه والله مشكلة. لا ما يسلم، ما يسلم. اللهم إلا إذا كانوا من معارف مثل في بيته فهو يسلم، لأن الفتنة هنا مفقودة. لكن بقي كل إنسان كل ما مر بامرأة سلم عليها مشكلة، لا هذه يجب منعه. ها إيه والله أنا أرى أنه يجرها ما ترد عليها إلا إذا كانت من معارفك والفتنة يعني ممتنعة.